قال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال البخاري حدثنا ابن نعيم عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم التيمي قال ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي سمعت ميمون بن سياه سمعت أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على والده ودعوة الوالد على ولده. حدثنا بشر بن محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن شعيب حدثني عمر بن يزيد البصري عن أبي سلام أخبره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بغدر. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والديه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن فضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل حدثنا أبو عوان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثلاث مرات: من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيدخل النار أو لم يدخل الجنة. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن الفضل ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل أدرك أبوه عند الكبر وحدهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. حدثني ابن أبي ويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق من كعب بن عجرة السالمي عن أبيه قال أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحضر المنبر، فلما خرج فرقي المنبر فرقي أول درجة منه وقال آمين، ثم رقي في الثانية فقال آمين، ثم لما رقي الثالثة قال آمين، فلما فرغ ونزل عن المنبر قال قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك. قال وسمعتموه؟ قلنا نعم. قال إن جبريل عليه السلام اعترض قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبر وحدهما فلم يدخلها الجنة، فقلت آمين. حدثنا ابن نعيم حدثنا سلم بن وردان سمعت أنس يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فرغي درجة فقال آمين، ثم ارتقى درجة فقال آمين، ثم ارتقى درجة الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس. فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبواه أو أحدهما لم يدخل الجنة، فقلت آمين. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا إبراهيم بن أعين قال عبد الله بن صالح وقد سمعته من إبراهيم عن الحكم عن أبان عن أكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للولد عتق نسمة. حدثنا محمد بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أنس بن عياض حدثني عبد الله ابن يزيد بن قصيط عن أبيه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحم شجنة وقال أما ترضين أن أدخل الجنة من وصلك وأدخل النار من قطعك. حدثنا الوليد حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين ومحمد سمع الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا أبو الوليد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه. حدثنا حجاج بن منهال أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة شجنة تقول يا رب إني ظلمت إني قطعت يا ربي يا ربي يا ربي فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا سليمان بن عقبة حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسين بن عمرو الفقيمي حدثنا مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي تقطع رحمه فيصلها. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سليمان بلال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. حدثنا عبد الله موسى أخبرنا سليمان هو ابن زيد المحاربي أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا حفص بن عمر النمير حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار سمعت محمد بن كعب يحدث أنه سمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرحم شجنة تقول يا رب إني قطعت يا رب إني ظلمت يا ربي ظلمت يا ربي يا ربي يا ربي فيجيبها ألا ترضين أقطع من قطعك وأصل من وصلك. حدثنا علي بن عبد الله حدثني سفيان قال إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنة آكل من طعامها وأشرب من شرابها وأجاور من فيها وأصيب ما أشتهي ثم قلت أي نفسي تمني قال أتمنى أرجع إلى الدنيا فأزداد من العمل كما أزداد من الثواب. ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من حميمها ثم قلت أي نفس تمني قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأتوب كيما أنجو مما أنا فيه فقلت لها أي نفس فأنت في أمنيتك فاعملي. حدثني آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين قال البخاري وبه نأخذ. قال البخاري قال سفيان بن عيينة من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهو عالم. حدثنا أحمد بن حميد حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وقل لعلي أعيه قال لا تغضب فسأله مرة أو مرتين كل ذلك يقول لا تغضب. حدثنا مسدد حدثنا بالأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. حدثنا الفضل من مقاتل حدثنا عمر بن إبراهيم بن كيسان قال مكث بن أبي نجيح رحمه الله 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسة. حدثنا محمد بن سلام عن من عين أتدرون ما السلام السلام وأنت آمن مني أنت سالم مني. سمعت أبا عبد الله المسندي يقول جاء سلم بن سالم إلى ابن عيينة رحمه الله فجعل يسمعه يقول فعلت كذا وفعلت كذا فقال فنظر إليه من عينه فقال أشفاني منك عقلك قال الله وأعرض عن الجاهلين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرني ابن أبي زائدة أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام المعدي كرب وكان قد أدركه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. سمعت موسى بن إسماعيل سمعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية من قرة عن أبيه قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها وإني لأرحم الشاة أن أذبحها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك فكرهتني يطلع عليه الناس. حدثنا أبو اليمان نبأنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ألا إن الفتنة هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس فقال: إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن زبير قال: قال الزبير رضي الله عنه: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، يكرر علينا الخصومة بعد الذي كان لنا في الدنيا؟ قال: نعم. قلت: إن الأمر شديد. حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت المديني قال: علي بن طلحة الوقاصي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن زبير يقول: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، يكرر علينا ما كان منا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم. ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد. قال البخاري: ورواه حماد بن سلمة عن جندب عن الحسن قال الزبير، ورواه شداد بن سعيد عن غيلان عن مطرف قال: قال الزبير ألفاظهما متقاربة والصحيح حديث الأول. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفر وهو ابن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، لم ندري ما تفسيرها، فلما وقعت الفتنة قلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما أرى الفتن تقع خلال بيوتكم؟ حدثنا الفضل بن دكين عن حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن كرز ابن علقمة قال: قال إعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: هل الإسلام منتهى؟ قال: نعم. أيما أهل بيتي من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلم. فقال إعرابي: كلا. قال: بلى والذي نفسي بيده، ثم لتعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتن ها هنا، ألا إن الفتن منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع عن أن عبد الله أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم لحوه. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال أنبأنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق يقول: إن الفتنة منها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا آدم بن إياس حدثنا شعبة حدثنا عيينة بن عبد الرحمن سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قضيعة الرحم والبغي. حدثنا أمي بن بسطان حدثنا يزيد بن زريع عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كان كما تقول كأنهم تسفهم المل فلا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: ولم يرفع الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن واصل الذي تولت رحمه وصلها. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء إعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لغت أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدة؟ قال: لا، اعتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الولوق والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق فتأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها اعتقد جارية لها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: قد آجرك الله، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر بن نصر عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريم مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا بشر بن محمد بن عبد الله بن معاوية بن أبي مزرد سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب سمعت عروة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره فدخل وقال: زملوني زملوني. فلما سري عنه قال صلى الله عليه وسلم: خديجة أشفقت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها: ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة إلى ورقة من نوفل بن أسد، وكان تنصر شيخ أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية. قالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره خبر ما رأى، فقال: ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني أكون حيا حين يخرج القوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن علاء وغيره إنهما سمعا بلال بن سعد عن أبيه رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله، ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي لي، ما عدل في الحكم وقصد في البسط ورحم ذا الرحم، فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه. قال: يريد الطاعة في طاعة الله والمعصية في معصية الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبرين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحابي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء عن قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن سمعان سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصي المرشد. حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة بن عبد الواحد حدثني جدي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي سرا غير جهير: إنما ولي الله والذين آمنوا، ولكن لهم رحم سأبلوها ببلالها. حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا السعيد عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.